إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، إن موضوعنا الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم إن شاء الله موضوع جديد، كيف كان السلف رحمه الله تعالى يستنبطون الأمور في التفسير، وهو موضوع يجمع بين حدة الجهل وجودة الاستنباط واللطافة، وهو تعليق على آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية التي نمر بها ولكننا قد نعرف عن بعض ما تحتويه من الحكم واللطائف. يقول الله عز وجل إلى الإخوة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وأنت إذا سمعت يا أخي المسلم قول الله عز وجل إلا أمم أمثالكم فإنك تتندمش وتتعجب، كيف صارت هذه الحيوانات أمم أمثالنا وما هو وجه المشابهة بين بني آدم وبين الحيوانات، وما هو وجه المثلية الذي ذكره الله عز وجل في الآية. من المفسرين من يقول إنه أمم أي الحيوانات والدواب والطيور كما أن البشر أمم، ومن من قال إن لهم أسماء كما أن للبشر أسماء، ومن من قال إنهم يسبحون الله كما يسبح المؤمنون الله، ومن من قال إنهم يحشرون كما أن البشر يحشرون. وحشر الدواب ثابت بنص القرآن والسنة، فهو هنا قول الله عز وجل ثم إلى ربهم يحشرون. وفي السنة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الحيوانات تحشر ثم يختص لبعضها للبعض. ومن أرجم الإبنية أيضا أنها تكون الرجاء وتكتب الإبن وتتوقف المهالك كما يفعل ذلك البشر. ولما طلب الله سبحانه وتعالى من العباد التدبر في مخلوقاته، فإن السلف رحمه الله عز وجل ما زال أمره في تدبر القرآن حتى بلغ شأنا عظيما. ولما تدبر بعض السلف هذه الآية ومنهم سفيان بن عيينة قال لما سمع قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، قال رحمه الله: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم، فمنهم من ينتظر انتصار الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من يمدح نباح الكلاب، ومنهم يتفوق كفعل الطاووس. وقال الخطابي رحمه الله المعلقة: ما أحسن ما تأول سفيان من هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة، وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره وجب المصير إلى باطنه. فنحن نعلم بأن الحيوانات ليست مثل بني آدم، لأن بني آدم وهذا من إعمال الفكر والتدبر في مخلوقات الله عز وجل. ولذلك أيها الأخوة نجد الله تعالى قد ضرب لبعض ذوي آدم أمثلة شبههم بها في الحيوانات، فقال الله سبحانه عن مثل الناس: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يدا أو تتركه يدا. وتفهم الناس الآخرين بأنهم مثل الحمار يحمل أسفار. ولذلك سنسوق لكم هذه الأمثلة التي تبين كيف يفكر علماؤنا في الآيات وكيف يربطونها بالواقع، وما سيأتي من الكلام مختصر من كلام ابن القيم رحمه الله في مواضع متعددة من كتبه. قال رحمه الله تعالى: ومن الناس نفوس نفوسهم نفوس حيوانية، وذلك مثل الجهال بالشريعة الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوانات إلا في اعتدال القامة ونصف اللسان، هذا هو الفرق الوحيد، وإلا فإنهم يشبهون الحيوانات، ليس همهم إلا نيل الشهوة بأي طريق أتت. ومن الناس نفوسهم نفوس كلبية، فلو صاد كثيفة تشبه ألف كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب ونبح في نجم كل من يطلب منها، وهمه شبع بطنه من أي طعام السفر ميتة أو مذكة، ميتة أو مذكة. بعض الناس لا يبالي ماذا يأكل، حلالا أو حراما، طيبا أو خبيثا، مثل الكلب يقع على أي شيء ولا يستحي من قبيح، فإن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن أطعمته بطة بلده وزار حوله وإن منعته هرك ولده. ومن النفوس البشرية نفوس تدعوها قبع الخنازير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، فإذا قام الإنسان عن وزيعه صمه. وهكذا كثير من الناس، الخنزير لا يبالي الطيبات، لا يقع إلا على الخبائث والنجاسات والنتن. بعض الناس يشبهون الخنزير في هذه الطبيعة، كيف يكون ذلك؟ إذا رأى منك إحسانا أو معروفا أو خلقا طيبا أو شمائل حسنة فإنه يهملها بالكلية ولا يذكرها الذات ويعرض عنها. وإذا رأى منك عيبا واحدا التصرف الخاطئ فإنه يقف عنده ويظل يذكره ويجلس عليه قلة دهر. ولو سمع منك 50 حكمة ما حفظ منها حكمة واحدة، ولكن لو وقع على خطأ عندك فإنه لا يزال يدور حول هذا الخطأ لا يذكر إلا هو. فهؤلاء قطعهم قطع الخنازير، فإذا رأى سقطة أو كلمة حيراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقله وشغله الشاغل. ومن الناس من طبيعتهم على طبيعة الطاووس، يتكالون ويتفاخرون ويتكبرون على عباد الله، فكل تصرفاتهم تنهي عن الاختيال كما يختال الطاووس، أو قل أنهم يتزينون بالريش في الظاهر وينتبخون وينتبشون، ولكنهم في الباطن ليس عندهم مضامين طيبة ولا محتويات حسنة ولم تمتلئ قلوبهم بالإيمان وتحمل به. ولذلك فقد بلغ الكبر بهم كل مبلغ، فيتكبرون على عباد الله ويحتقرون خلق الله، وتجد بعض هؤلاء يمشون أمام الناس مختالين كما يمشي الطاووس. ومن الناس من انطوت قلوبهم على حقد عظيم، فهم يشابهون الجبل، فهو من ناحية الحقد أحقد الحيوانات وأغلقها سجدا، فهؤلاء لا ينسون الأحقاد فيظلون يتذكرونها. ولكن من الحيوانات ما هو أليم، ليس الإساءة إذا أسيء إليه، وكذلك بعض البشر فإنهم يتسامحون في الأخطاء وينسونها بسرعة. ومن أحمد القبائل الخير التي هي أشرف الحيوانات نفوسا تثير في النفوس حرارة تدفعها إلى الندب بحيث تجد الراحة في إلقاء السم في أجساد الآخرين. مثل العقرة، بعض الناس نفوسهم مثل نفوس العقارب، قد اشتملت على السم الزعاف لا تستريح حتى تلقي سمها في أجساد الناس. مثل ذلك أيها الإخوان مثل الحاسد الذي تعتريه حرارة الحسد فلا يستريح إلا بعد أن يصيب بكمية عينه إنسانا بارحا، فيصيبه بالعين حتى تزول النعمة عنه. والعين حق كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل المشابهة بين الحاسد الذي يصيب بالعين وبين العقرب التي تحتوي على ذلك السم. وهذا الحاسد العائم يشعر حرارة في جسده إذا رأى صاحب النعمة ولا يرتاح حتى يصيبه بعينه فتكتم نفسه. وإلى الناس أيها الإخوة من نفوسهم نفوس حمارية لم تخلق إلا للكد والعلق، كلما زيد في علقه زيد في كده، أدخل الحيوان وأقله بصيرة هذا الحمار. ولذلك ضرب الله سبحانه وتعالى للعالم الذي يعلم العلم الذي يعلم العلة ولا يعمل به ولا يفقهه وإنما يحمله حملا بغير تدبر ولا عمل وصفه بالحمار. هذا مثل عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانطلق منها. ومن الناس من نفوسهم نفوس سبعية غضبية همهمتهم العدوان على الناس، كما تجد السباع كلها العدوان على الناس واقتراص الحرائق. وبعض الناس هكذا انهم يتوسدون للانقباض على الناس الاخرين ويحمرونهم بكل ما وصلت اليه قدرتهم وقوتهم، فتصير طبيعتهم مثل طبيعه السبع. ومن الناس من نفوسهم نفوسا فئيه، والفأر معروف بانه مفسد لما جاءته ويفسد الطعام ويقع فيه حتى لا يستمتع به صاحبه. ولذلك فإن بعض الناس تشبه نفسياتهم نفسية الفأر، يحبون الفساد والإفساد، لسانهم يسبح كأنه يقول سبحان من خلقه للفساد. وإذا تأملت في بعض المجتمعات الحيوانية ووجدت أن بعض المجتمعات الإنسانية فيها شبه من تلك المجتمعات الحيوانية، فأنت إذا أخذت مثلا يا أخي النحلة فإن مجتمع النحل مجتمع عجيب، وذلك أن لها أميرا ومدبرا وهو يعتوه وهو أكبر النحل جسما وأحسنها لونا وشكلا، وتجمع الإناث فراقها عند الملك فيخرج بها إلى المرعى من الملوك والبساتين والفراشة في أكثر القوة وأقربها فتبتني منها قتالتها فيرجع بها الملك، فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف عند بابها ولم يدع ذكرا ولا نحلة غريبة تدخلها، فإذا تكامل دخولها دخل بعدها وتواجدت النحل في مقاعدها وأماكنها، فيحتجب الملك العمل كأنه يعلمها إياه، فيأخذ النحل في العمل ويتسارع إليه ويترك الملك العمل ويجلس ناحية يشاهد النحل كيف تعمل ويراقبها في عملها، فيأخذ النحل في إيجاد الشبكة من نضوجات الأوراق، ثم تبتسم النحل فرقا فمنها فرقة تلزم الملك لا تفارقه، ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصفيه، ومنها فرقة تبني البيوت، وفرقة تسقي الماء، وفرقة تحمل على مطولها، وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ. وكذلك أيها الإخوة من عجيب أمر النحل أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة ولا تدين لطاعتها، وتقتل النحل الكسلان حتى لا يعديها بطبعه. وهكذا بعض المجتمعات البشرية قد أوجدت ضعيف مثل مجتمع النحل، مجتمع منظم مثل مجتمع النحل، مجتمع يكسب الكسل ويعمل في توالٍ يخطط وينظم في هندسة جيدة كما أوجد الله ذلك في النحل، فيكون مزاج هؤلاء الناس عسلا مصفى من وجه التربية القرآنية والتربية المحمدية التي هي تطبيق القرآن. كما خرج نتيجة ذلك العمل من النحل ذلك الشراب العسل المصفى الذي فيه شفاء للناس، ولكن المزاج الذي يكون فيه شفاء القلوب أفضل وأعلى من المزاج الذي يكون فيه شفاء الأبدان. وكأن في هداية الله للمل وما حكاه الله في القرآن عن الملة التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: يا أيها من يبتلوا مفاتنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فاستفتحت نقاط هذا النداء الذي يسمعه من خاطبته ثم أمرتهم بأن يبتلوا مفاتنهم ويتحصنوا بها من العسكر، ثم أخبرتهم عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن تصيبهم مضرة الجيش فيحكمهم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عن نبي الله سليمان وعن جنوده باعتذار حسن، اعتذرت عنهم من حسن الظن بهم واخبرت بانهم لا يشعرون ولو شعروا لما مروا فاهله من تحتهم. ولذلك تبسم نبي الله سليمان من حسن قولها وجودة منطقها وما نتج عنه من الكلام الحسن الذي يدل عن جودة في التفكير وعن جودة في الأسلوب. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أنواع من الحيوانات، مثل ما ثبت عنه أنه نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد وهو نوع من أنواع الطيور. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فطرقته نملة فأمر بجنازه فأخرج، وأمر بقرية النمل فأخرج جزاء بتلك القرصة. فأوحى الله إليه: أن أجل أن طرقتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة وحده. العدل مكانها في كل شيء. من أجل أن طرقتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة واحدة، فهلا نملة واحدة. وتأمل لتلك المخلوقة الضعيفة كيف تدرك بالشيء ما يدرك غيرها بالبصر، وإذا وتحمل من الطعام ما هو أكبر من حجمها. ومثل ذلك مثل بعض الناس الذين هيأهم الله لحمل الأثقال التي تنور بحملها الجبال، إنها المسؤوليات العظيمة في نصرة هذا الدين. وتأمل النملة عندما تعجز عن حمل شيء من الطعام فإنها تذهب وتجيء بمجموعة في صف طويل حتى تتعاون تلك الفصيلة من النمل في حمل هذا الشيء. وكذلك المشكلات العويصة التي إذا حلت بالمجتمع المسلم لا يستطيع أن يحلها رجل واحد، بل لا بد من تكافؤ الجهود واجتماع الناس وأن يتنادى بعضهم بعضا وأن ينكتب بعضهم بعضا لهذه المهمات الشاقة، فيأتون في صف كالبنيان المرصوص يحملون تلك التبعات ويجاهدون في الله حق جهاده. وتأمل في النمل كيف تجتهد النملة في صلاح العامة منها غير مختلفة من الحد شيئا لنفسها. لا يوجد نملة في مجتمع النمل تأخذ هذا الطعام لوحدها فتأكله وتعتزل به جانبا، وإنما تجره إلى ذكرها حتى يتشارك الجميع في أكله. إن ذلك هو التعاون بحيره الذي يوجد في بعض مجتمعات البشر الذين حباهم الله بتلك الوعي. وأخيرا من أمثلة المجتمعات الحيوانية التي فيها انطباق ومشاركة كبيرة في حياة الناس مجتمع الحمام، وهو من أعجب الحيوانات حتى قال الإمام الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ومنهجه الطويل. وإذا تأملتم أيها الإخوة في الواقع الاجتماعي للناس، ليست الذكور والإناث من بعضهم، فإنكم تجدون بعض البحث والمقارن مشابهة عجيبة لبعض اتباع الحيوانات في ذكورها وإناثها. فإن الحمامة كما يقول ابن القيم رحمه الله مشاكل للناس في أكثر اتباعه ومجاهده، فإن من إناثه من لا تريد إلا زوجها، هذا في الحمامة. ومنها من لا ترد هي ذلك، وأخرى لا تنال إلا بعد طلب الحديث، وأخرى لها ذكر معروف بها، ولكن إذا غاب زوجها تخونه في ذكر الآخر. ثم تأمل ارتباط ذلك في حياة الناس اليوم تجد عدد العداد. ونسأل الله أن يحقق قلوبنا وأن يجعلنا من الذين لا يخونون ويحفظون الأمانة. ومن الحمام من إذا غابت بيضة وهي لا تجوز في العادة أفسدت البيت، وتجد كذلك عند بعض الأولاد الذين يجذبون ما في بطونهم ما في أرحامهم من الجنين الذي خلقه الله فيها، لأنها لا تريد المسؤولية بزعمها، كما أن ذلك النوع من الحمام يفسد بيته لأنه لا يريد المسؤولية. وفي الحمام كذلك طبيعة أن ذكوره وإناثه يتقاسمون به الله، فتقوم الأنثى بالحمل والوضع ورعاية الفراش، ويقوم الذكر بالبحث عن الرزق وزلزله إلى العش. والله سبحانه قد جعل بعض الزواج كفوفا للإحسان، وبعضها متوكل غير الإحسان، وكذلك البشر. وبعض الحشرات يفتقر لنفسه 100 سنة، وبعضهم يتكل على الله ثقة به مثل الطيور. وكذلك البشر، بعضهم يفتخرون لسنوات طويلة، وبعضهم إذا كسبوا أن تقفوا على أنفسهم وبالمعروف وتقدسوا وعلموا أن الله سيرزقهم في الوقت وهو يرزقهم فعلا لما صدق الله من التوكل. وبعضهم يعول ولده، وبعضهم لا يعرف ولده، هذا من الحيوانات. بعضهم يعول ولده، وبعضهم لا يعرف ولده، يلده ويذهب عنه. وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه، وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيره، وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها، وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه. وبعض الحيوانات يعرف الإحسان ويشكره، وبعضها لا يعرف الإحسان ولا يشكره، وبعضها يكفر على نفسه، وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمة من جنسه لم يدع أحدا يجنبه، وبعضها لا يأكل إلا الطيب، وبعض الحيوانات يأكل الطيب والخبيث، وبعضها يأكل الخبيث فقط. بعض الحيوانات يأكل الطيب فقط، وبعض الحيوانات يأكل الخبيث فقط من الكلبية، وبعضها يأكل الطيب والخبيث. وكذلك الناس في معايشهم اليوم، من وفقه الله لكسب الحلال لا يأكل إلا قليلا، ومن أغواه الشيطان فولغ في الحرام كل نفقة حرام في حرام. يضعون نقودا في البيوت في الخارج، ويتقاضون من ورائها الفوائد الربوية، منها يعيشون وعليها يتسولفون، ومنها يغذون أطفالهم وأولادهم، وكل لحم نبت يسكن فالله أولى به. وبعض الحيوانات لا يؤذي إلا من آذاه، وبعضها يؤذي من لا يؤذيه، وهكذا البشر. وبعضهم حقود لا يمكن إساءته، وبعضهم يستقبح القبيح وينكر منه، وبعضهم لا يستقبح القبيح ولا يعرف الحسن. وبعض الحيوانات تتعلم بسرعه، وبعضهم تتعلم ببطء، ولذلك فان الذي يعاشر هذه الاصوات من الحيوانات فانه يتاثر بها ولا بد. وبعض الحيوانات يخدع بسهوله، وبعضها لا يخدع بسهوله، كذلك البشر. منهم يؤمن ينتبه، ومنهم من لا ينتبه ويقع في اول فخ ينقض له. قال بعض الصيادين: ربما رايت العصفور على الحائط فامر بيدي كاني ارميه فلا يصيح، اتظاهر باني ارميه وليس في يد شيء لا يصيح، ربما اهملت من الارض الإنسان المسلم أن لا يكون حدا ولا يخدعه الخطر، لا يكون هو رئيما ماشيا، ولكن لا يدع الماكرين الخبثاء لا يدعهم وما يلوغ منه في شيء. وهذا باب واسع جدا لو ظلمنا نخرج ما فيه لقال ابن الوقت. ولكن تامل يا اخي في النهايه الى تدبر السلف في هذه الآية، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالك، الطباع تتشابه الا امم امثالك، ما فرقنا في كتاب شيء. اللهم عالم الغيب والشهاده عبادنا السماوات والارض، وانت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.